إذا مسته الرحمة والخير أشرك بالله سبحانه وتعالى وبعد عن طريق الله عز وجل. هذا حال، فهو مع الله فقط في الضراء الشدة، لكن في وقت الرخاء هو أبعد شيء عن دين الله وأبعد شيء عن الله عز وجل. قال تعالى: وإذا مس الناس، هذه الصورة من البشر عند قبض الرزق أو بسط الرزق، وإذا مس الناس ضر، يعني قحط أو شدة أو موت أو مصيبة، دعوا ربهم أن يرفع هذا الشيء عنهم، استغاثوا بالله عز وجل منيبين إليه، المنيب يعني الرجاع إلى الله الملتجئ إليه، لا يتوكل على سواه ولا يعتمد على غيره، توجه إلى الله توجه كامل، توجها كاملا منيبا إلى الله عز وجل، منيبين إليه مقبلين عليه بكل قلوبهم. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، بأن يستجيب لهذا الدعاء ويرفع عنهم تلك الشدائد، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا بالسماء إذا الإيه؟ الفجائين، يعني فجأة والعكس والحال يتغير ويشركوا بالله سبحانه وتعالى، تفاجأوا بشرك بدلا من أن يتوقع منه الإله، يعني أنت كنت أمس في شدة وتدعو الله سبحانه وتعالى منيبا إليه، رفعت الشدة خلاص طلع يجري في الأرض ويمرح مشركا بالله سبحانه وتعالى عاصيا له مخالفا لأوامره. قال لا، أنت أمس كنت رجع إلى الله وتدعو الله، إيه اللي حصل؟ اللي حصل لما أصابته الرحمة والخير انقلب على وجهه. ففي ناس مؤمنين فقط عند الشدائد، وعند الرخاء يكفروا. دي صورة من صور الفتن، الصورة كلها تتكلم عن ذلك الباب، صورة من صور الفتن. الفتنة بالإيه؟ بالمال والرخاء والسعة، الفتنة بالمال والرخاء والإيه؟ والسعة. قال: ومن الناس، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم وحده لا شريك له منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة انقلبت بقى الشدة والضر والمصيبة، انقلبت إلى رحمة، برحمة الله عز وجل رفع عنهم، إذا فريق منهم بربهم يشركون. وإنما ثقت هذه الآية تعجبا من أحوال هؤلاء، حالهم يدعو التعجب، يعني بعد أن صاروا الاعتراف بالله ووحدانية الله لما نزلت الشدة إيه اللي قلب الثاني؟ قال الله سبحانه وتعالى، وهذا تهديد لهم، تهديد لهذه النفس البشرية التي لا قيمة لها ثابتة، ما لهاش أصل ترجع له، لا ده هي تتقلب مع الأحوال، جت ضراء يبقى لهم حال، جت سراء يبقى لهم حال تاني. صاحب العقيدة مش كده، صاحب العقيدة في سرائه وضرائه ثابت لا يتأرجح، الانفعالات الطارئة دي لا تكون إلا مع ضعف الإيمان، هذه تصورات عارضة مؤقتة، اندفاع مع الأحداث، اندفاع مع التيار، عند مس الضر يذكر الله ويدعو الله ويلجأ إلى القوة التي لا عاصمة إلا إياها، إذا انكشف للغمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. أي فريق؟ المشركون وضعيف الإيمان. إذا فريق منهم من هؤلاء الناس لربهم يشركون. ليه؟ لأن الرخاء، الرخاء والسعة رفعت عنهم الاضطرار الذي ألجأهم إلى الله، ألجأهم إلى الله اضطرار ينسيهم هذا الرخاء الشدة التي ردتهم إلى الله، وهذا حال ضعيف الإيمان والمشرك. يقول الله سبحانه وتعالى مهددا لهؤلاء ليكفروا، ليكفروا. يا ترى اللام هنا لام الأمر، اكفروا، دي لام التأكيد ولام الأمر، ليكفروا. فتمتعوا، روح اكفر وتمتع المتاع القليل فسوف تعلم. شايفين الاسلوب يا اخواني؟ اسلوب تهديد، ليكفروا بما اتيناهم، فتمتعوا فسوف تعلمون. تعمل كده تقفل بالله في الرخاء بعد ما نجاك في الشدة، طب روح وتمتع بالخير في الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى امن عليك بيه، فسوف تعلمون. يا ليلك يوم. يبقى اللام لام الامر، فهذا تهديد، او لام التعليل لام كيف، يعني يفعل هذا ليكفر، او العاقبة هيؤدي هذا الفعل الى ان يكفر. فتمتعوا فسوف تعلمون، سوف تعلمون ما يترتب على هذا التمتع الزائل من العذاب الأليم. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله كلاما طيبا، يقول قال بعض السلف والله لو توعدني حارس درب لخفت منه، فكيف والمتوعد ها هنا هو الذي يقول للشيء كن فيقول. يقول لي انا ماشي في الشارع وفي حارس على الدرب على الطريق، عسكري من الحروس الصغير، قال لي عد هتشوف هتعرف هتعرف هعمل فيك ايه، هدده حارس درب. قال والله لخفت منه، لو ان شرطي على الطريق يقول لي عد هتشوف هيحصل لك ايه انا هخاف منه. فكيف والذي يتوعد هو الذي يقول للشيء كن فيكون. لكن القلوب صبرت مش مستشعره مين اللي بيتكلم معه. ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يا ريت كل ما تعمل معصيه تفتكر التهديد ده. يعني انا مديك نظر عشان تنظر الحرام، انظر اتمتع بالنظر هتشوف. تهديد لا، نعمة ورحمة ورخاء من الله سبحانه وتعالى عشان تأثر، عشان تكفر نعمة الله. أنا أعطيتك لسانا وشفتين وتتكلم وتنطلق من الكلام، بتغتاب وتنم وتسب، تكلم تتمتع بالكلام هتشوف، سوف تعلم عاقبة ذلك. هذا التهديد يشعر به أصحاب القلوب الحية. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ثم أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم العبادة بغير علم، قال أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. يكفر ما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا، أم هذه المنقطعة والاستفهام هنا للإنكار، والسلطان يعني الحجة الظاهرة. أم أنزلنا عليهم سلطانا، يعني نزلنا عليهم كتاب في حجة ظاهرة واضحة. فهو يتكلم يعني ينطق ويقول هذا الكلام الباطن الذي يقولونه، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يتكلم بهذا الشرك. والسلطان هنا قيل المراد به الملك، وقيل المراد به الحجة. قال تعالى أن أنزلنا عليهم سلطانا، واحنا كنا أتيناهم ملكا ولا أتيناهم كتابا فيه حجة. وهذا تفسير ابن عباس الثاني من السلطان دائما العلم والحجة والبيان، عندهم حجة وبيان وعلم يتكلم ويقول بهذا الكتاب اللي نزل عليهم ان الشرك ده صح وان الكلام ده صح. يعني نريد ان نصف ان هذا كلامهم هم، لم ينزل به كتاب وليس عليه دليل ولا برهان ولا سلطان. أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم. السلطان نقول هو ولا هي؟ السلطان ورد مذكرا مؤنثا، لكن في القرآن ورد بالتذكير. أنا أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. البادي لا ايه؟ تقول له حضرة سعدية وإذا تقول فجائية خلاص ما في حاجات تانية. الباء يتكلم بما كانوا، أي بالذي كانوا به يشركون، يعني بشركين، يعني ينطق هذا القول. السببية والتفسير الثاني أي بالأمر الذي بسبب يشركون، فهو يتكلم بالأمر الذي بسببه كانوا يشركون، لكن الأصل معناها ينطق بإشراكهم. ولا عندهم سلطان بينطق، عندهم كتاب بينطق ويقول هذا الشرك صحيح وهذا عليه دليل، ما عندهم هذا ولا ذلك. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. منيبين إليه. طيب ما معنى سلطانا؟ سمع يا عبد الرحمن. طيب يا نفس أذاقهم منه ورحمة. يشركون قولي عبد وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الثاني. وإذا أذقنا الناس رحمة الابتلاء بالرخاء الخصب والنعمة والسعة والعافية كل هذا من رحمة الله فرحوا بها وهذا هو الفرح المذموم يسميه فرح البطر والأشر لأن في فرح محمود قل بفضل الله وبرحمته فبذلك لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ده فرح إيه؟ مذموم مذموم البطر والأشر وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها يعني فرحوا مع كبر وبقر وأشر في أرض الهدي معلك هدي ومش حد زي وشعور كده بالامتلاء وشعور إن هو العالي متكبر على القلب فرحوا بها وإن تصبهم سيئة شدة أيا كانت هذه الشدة بمرض بقلة مال بمجرد بس يسمع كده رفضين جارحين من أي حد اي حاجه اللي فيها شده على نفسه وان تصيبهم سيئه يعني ما يسوؤهم ايا كان هذا الذي يسوؤهم ماذا يفعل قال اذا هم يقنطون القنوط الياس من الرحمه وقيل القنوط يعني يتركون الفرائض فرائض الله سبحانه وتعالى كما في الايه ذهب السيئات عني انه لفرح فخور يفرح ويقهر على غيره ولهذا في الآية الأخرى قال عز وجل إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات الكلام ده حال غير المؤمنين حال غير الصالحين وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. في قراءة أبي عمرو الكسائي ويعقوب، أما في قراءة حفص والآخرين يقنطون. أولم يروا هؤلاء الذين قانطوا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء أي من عباده ويوسع له ويقدر؟ يعني يقدر لنا بجبه يضيق عليه يقدر. فالله بحكمته يوسع على من يوسع عليه، وبحكمته يضيق على من يضيق عليه. بحكمته، لأنه هو الذي يعلم هذه النفوس وما يصلحها. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، اللي بيستدل على الحق وعلى الخالق وعلى حكمة الله عز وجل يستدل بهذه الأشياء. أما الآخرون فيصيبهم القنوط الذي يقطعهم عن العمل. فهذه صورة من صور النفوس البشرية أخرى في حالة الفرح برحمة الله عز وجل، فرح الخفة وفرح الاغترار، يقنطون مع الشدة وييأسون من الرحمة. هذه النفوس التي لا ترتبط بمقياس ثابت، لا ترتبط بعقيدة ثابتة، الميزان عندهم مضطرب يتقلب مع التقلبات. لا يا اخوان، لازم تثبت ميزانك. افهم كلمة دي كويس، ثبت ميزانك. ميزان لازم عند الله عقيدتك. الميزان عندنا ان الامر كله بيد الله، يوسع على من يشاء يضيق على من يشاء، يوسع على هذا ويضيق على هذا. ان اللي اصبنا ده من انفسنا، اما الله فلا، ده بما كتبت ايدينا، وان هذا من رحمة الله عز وجل، وهذا يستوجب الشكر. يجيبوك يمين، يجيبوك شمال، يؤذوك، يعرضوك لكذا، يعرضوك لكذا، ايا كان الصورة رب العزة او في الرجال، انت ثابت، ميزانك ثابت. الله هو الله، وانا العبد، وانا العبد، لا اعلو ابدا على سيدي باي صورة من الصور، انا الممتثل الطائع. يوسع علي انا ممتثل طائع، يضيق علي انا ممتثل طائع، يوسع علي مفيش كبر، يضيق علي مفيش قنوط. ميزان ثابت. يا ريت وانت في الرخاء اقعد ضبط موازينك. وانت في الرخاء، وانت في الرخاء، اذا كنت من هذه النوعيه ان في الرخاء تبقى منضبط وفي الشده امورك بتتغير، ضبط ميزانك في وقت الرخاء. اذا كنت العكس، في بتاعه الشده بتلاقي نفسك امورك منضبطه وصلاه وقيام ومعامله الناس وانكسار، فضبط موازينك في ساعه الشده، عشان لما ياتي الرخاء، الرخاء اللي بيخرجك الى البطر والاثر، تبقى انت موازينك مضبوطه. فهمت كلامي؟ في واحد كده مجرد ما ينتهي الشيء وامورك ماشيه معاه كويسه، خلاص ما شاء الله الزوجه طيبه معاه وكويسه والاولاد حاسه بالتمام خالص، ليه ماشي كده؟ ما فيش حد عايز يكلمه. يضيع بقى فرضه، ويضيع خيار نيله، ويضيع كل حاجه. طول ما الامور كويسه ومنضبطه هو بيضيع كل حاجه، يبقى خلاص بقى يلهو مع ولده وزوجه وفي امواله، فخلاص بقى الدنيا مرتاحه معاه، ويسيب دروس العلم ويسيب الصيام والصلاه والقيام، ده فضلا ممكن يقع منه محرمات ومعاه فلوس وفرحان. فساعة الرخاء بينسى رب العزه سبحانه وتعالى ويجتهي على الله. وفي ناس العكس، او هو نفس الشخص ده الشدة يكون العكس، تصيبه شدة بقى والدنيا مقلوبة ومعتمنة عليه، يا رب انت حبيبي يا رب، انا لا بحب زوجة ولا اولاد، ده انت المرجع اليك، فعلا الدنيا ملهاش قيمة، ده الطاعة هي الطاعة ودروس العلم شوف يا سلام، الفرحة فعلا بالاخوة وبالدروس احسن الف مرة بزوجة وبولد. حاله انضبط الا في الشدة، في الشدة. وفي ناس العكس، الشدة نعم أنا وليه أنا، يبدأ يعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى ويجزع. ذكر الله هاتين الصورتين أنه اللي خلق النفوس، اضبط ميزانك، شدة رخاء ميزانك واحد، أنت مؤمن بالله، مفيش حاجة بتهز الصورة دي، مفيش حاجة بتأثر في المعنى، أنا عبد لله. شدة رخاء أنا عبد، أنا مطلوب مني هنا الطاعة، مطلوب مني الطاعة. في شدة ورخاء مطلوب مني الصلاة، شدة ورخاء مطلوب مني الصيام، شدة ورخاء مطلوب مني البر، في شدة ورخاء علي حقوق أو لي حقوق علي واجبات. بتؤدي الحقوق التي عليك أو الواجبات التي عليك كاملة. إذا تقلب الأحوال لا يتقلب معه الإيمان. تغير الظروف بين الشدة والرخاء لا تتغير فيه الموازين ولا المقاييس عند المؤمن. واللي ميزانه بينضبط في وقت دون ضغط عايزين يضبط هذه الموازين ويربط عليها في الوقت الذي ينطلق فيها عشان لما ياتي الوقت الاخر اللي هو عرفه من نفسه قد افلح من زكاه. انت بقيت نفسك وشوف انت ايه الاوقات اللي تكون فيها تشتغل بين ربنا، يا ترى وقت الرخاء ولا وقت الشده؟ هتلاقي الكلام ده في كل نفس، في كل نفس. وانت فاوتك يعني واحد خلاص يضرب يعني من يجيب اخر الفشات لما ينقلب في حال اخر، وفي واحد بس الحال يضعف بدل ما كان 100% مثلا بقى 50 بقى 40. ضبط موازينه فكلاهما او كلها احوال مذمومه. هؤلاء لا يستيقظون الا ما في النعمه في امتحان، لا ينتبهون الا ان في هذه النعمه امتحان وابتلاء واختبار، ولا ينتبه الاخرون الى هذه الشده فيها امتحان وابتلاء واختبار. واضح؟ قال تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يعني يقنطون يئسون وينقطعون عن الطاعة. أولم يروا هؤلاء أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ القضية دي ما المفروض ما لهاش شيء عظيم، دي مسألة بيد الله سبحانه وتعالى، بيوسع ويقدر أو يقدر على هذا أو يقدر على هذا. لا داعي للفرح والبطر عند البطر، ولا لليأس والقنوط عند الايه؟ عند الشدة والقهر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. مر بينا في سورة العنكبوت إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فين؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. طب ليه بقينا بينا بالعنكبوت؟ وده واجب عليكم إن شاء الله تعالى، هنستلمه في آخر سورة الروم. في تشابه شديد جدا بين سورة العنكبوت والروم. حد لاحظ التشابه ده حتى الآن؟ نجيب السورة من الأول. ألف لام ميم. الاثنين ألف لام ميم. في تاني. الآية اللي احنا بنقرأها الآن دي: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. العنكبوت إيه؟ لمن يشاء من عباده ويقدر له. أنا كنت حافظها نتغير إنه كل اللي في العنكبوت اللي فيها كل حاجة. يشاء من عباده ويقدر له، دي ما فيهاش من عباده ولا فيها له. لمن يشاء ويقدر ليكفروا، لسه لا قريناها الان، ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا. اللي في العنكبوت الاطول: ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فتمتعوا. فكنت مدي نفسي لحاجة كده ان دايما العنكبوت فيها الايه؟ الاطول. لكن اكيد طبعا في حكم اخرى دي طريقه قلت لكم ما بنحبش نقولها، لكن بقول لكم يعني لعلها تسهل الخدمه لبعضنا. ايه تاني؟ نعم؟ في الاثنين ايه تاني؟ طيب تمام. الله يبسط الرزق، ما هي لسه قايلينها. اه احنا قلناها لمن عبادي بقى. هياتي ان شاء الله تعالى تشابه كثير جدا هيمر بكم الان. هيمر بكم يعني في اول السوره وفي اخر السوره. هياتي بكم ان شاء الله تعالى. سيروا في الارض فانظروا كيف يوضع الخلق ثم لا ينشر الموت الاخر. نعم. كتب هنا سيروا في الارض. ما خلاص احنا هنحل الواجب. كل واحد بقى يحله في البيت، كل واحد يجيب مواضع الاشتراك بين العنكبوت والروم. نعم. هيبقى صعب تشوف تشابه معنوي، يبقى دي بتتكلم عليهم قيام، دي بتتكلم عليهم قيام، دي بتتكلم على القدر، دي بتتكلم على القدر، هتبقى رساله صعبه. انا عايز التشابه اللفظي او المعنى اللي هو ظاهر خالص يعني في الخفي. والا هنكتب بحث بقى، زي بحث في المقارنه. عايزين نسهل الحكم. واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. ليكفروا بما آتيناهم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. مع محمود الشربين. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يخلقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لسه بنقول مفيش من عباده هنا أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يجيب من أول مقام اليوم وإذا مس وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليأمروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون كان الامر كذلك ان اللي بيعطي الارزاق او يقبض الارزاق هو الله اللي بيمنعك منها تطيع امر الذي يقبض ويقبض تطيع الذي يعطي او يقبض فاتي اذا كان الله الذي يقبض ويقبض والذي يعطي ويمنع وفق مشيئته فاتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل يعني اخرج الحق الذي في هذا المال اخرج الحق الذي فيه في هذا المال لمين خص هؤلاء الثلاثة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب من هذه الأمة قدم ذوي القربى فآتي ذا القربى حقه يعني ايه ذا القربى ذا بمعنى ايه وذا دي مرفوعة مرفوعة مجرورة بالايه بالالف لانها من ذو بمعنى صاحب ذا القربى يعني صاحب القرب اللي ليه قرب عندك ليه قرابة عمه وعمه وخاله وخاله وابن عمه وابن عمه وبنت عمه وبنت عمه وابن خاله وابن خاله وبنت خاله وبنت خاله آتيهم آتيهم حقوقهم آتيهم حقوقهم فآتي ذا القربى حقه إذا كان الله لم يقبض يقصد فمتردد به أطع أمره ليوسع عليه ولهذا هذه الآية تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه في رواية وينسى له في أسره فليصل رحمه إذا كان ربنا هو اللي بيبسط ويقبض، طب ما تؤتي بالقربة حقوقهم. اوعى تتردد في الإعطاء للقريب وذوي الرحم، اوعى تتردد، تبقى مش فاهم، يبقى ميزانك مش مضبوط. الميزان المنضبط يقول الله يبسط، الله يبسط الأرزاق بيده، وهو الذي أمر ووصل هذه الآية بتلك وقال فآتي ذا القربة حقه، خلص الموضوع. يبقى نعطي ذوي القربة وأنفق وأحسن وتأكد أن الله سبحانه وتعالى يبسط. فآتي ذا القربى حقه والمسكين. والمسكين خلي بالكم أولا أنه قدم القرابة، ودي مسألة مهمة جدا، قدم القرابة. فلا تعطي أبدا إلا إذا انتهيت من إعطاء القرابة. فلو فيه أقارب محتاجين ومساكين وفقراء هم أولى بالصدقة من غيرهم، هم أولى بالصدقة من غيرهم، لأنها تضاعف، تكون صلة رحم وتكون ايه صادق. بس خلي بالكم لازم يكونوا محتاجين، إن بقى نصلة القريب يدي القريب ايه الغير محتاج لغة الفقراء. ده نتكلم لو استوى الناس فقير وفقير، مسكين ومسكين، جميل أولى القريب الفقير أو القريب ايه المسكين. فآت ذا القربى حقه والمسكين، اسم جنس بمعنى المساكين. وابن السبيل ايضا اعطيهما حقوقهم، وتخصيص هذه الاصناف الثلاثه بالبيت انهم اولى من سائر الاصناف، اولى من سائر الاصناف. وهل هذه الايه محكمه ام منسوخه؟ يعني محكمه يعني منسوخه، يعني ترى كان ده اتي ذا القربى حقه والمسكين السبيل، الايه دي محكمه حكمها الثالث حتى الآن، ولا كان في أول الإسلام كان رب العزة سبحانه وتعالى ما كانش في حد ثابت للزكاة، يعني ما كانش في 2.5% ومن الإبل كذا ومن البقر كذا، كان كل واحد يخرج إيه ما تجد به نفسه، فحدد المصارف ولم يحدد المقادير التي تخرج. فكان هذا من التدرج في الإسلام في أول الأمر، وتركهم لإيه لنفوسهم، النفس الشريحة، النفس الكريمة، المهم في النهاية كلها يخرج بمقدار، بأي مقدار على حسب ما عنده من الكرم أو البخل. فآتوا لكن حدد من هؤلاء الثلاثة، فقالوا إن الآية دي صارت منسوخة بآيات الإيه؟ آيات الزكاة، يبقى لما جت الزكاة وحددت والمصارف تصرف فيها الزكاة يبقى نسخ الآية دي. وبعدهم قالوا لا هذا غير صحيح، الآية دي محكمة ولسه حكمها ثابت لم ينسخ. وبالتالي قالوا في المال حق سوى الزكاة، يبقى الزكاة 2.5% دي المصارف المعروفة، لكن خلي بالك لازم تدي دولك صدقات زائدة، بعضهم جعلها واجبة وبعضهم جعلها رجل استحباب، وبعضهم فرق قال إذا أصاب وألم بالمسلمين حاجة صارت واجبة. يبقى عند حصول الحاجة الناس والقحط والشدة مش فقط الزكاة هي الواجبة، لا الزكاة والصدقات. فقالوا فهذه الآية بناء على ذلك محكمة، وبالتالي قالوا للفقير القريب أو للقريب في مال قريبه الغني حق واجب، حق واجب، ده غير حق ليه؟ غير حق الزكاة. وبعضهم قالوا حق المسكين ان يتصدق عليه، وحق ابن السبيل الضيافة، ما هو الضيافة دي حق كان يوم الحق ده المتكلمين. طيب ما حد لحد يطيل ثلاث دقايق وثلاث ساعات ثلاث ايام. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل محتاج الذي انقطع به الطريق في سفره. قلنا فادي معناها ايه؟ مبنية على قبلها، ما دام الله هو الذي يبسط ويرزق، ما دام المال مال الله والامر بيده سبحانه وتعالى في البسط والقبض، ها بما انه هو الرزاق، فلفئات من المحتاجين حق مقرر من صاحب المال. من صاحب المال الاصلي؟ هو الله سبحانه وتعالى، يصل عن طريق من وضعه في ايديه اختبارا له، وده اساس الاقتصاد الاسلامي. تعرف حاجة الاقتصاد الاسلامي فيها بيقول ايه؟ امسك على الاصل ده. ايه الاصل ده؟ يقول ان المال ماله، والامر في هذا المال دائما لمين؟ لمالك المال، لصاحب المال. وبناء عليه احنا بناخد كل الاوامر الاقتصادية عندنا من من صاحب هذا المال. ده وديعة عندك. هذا وديعة عندك. لا يجوز لك ان تتصرف في الودائع الا باذن صاحبها. انت خاضع لما يقرره ويحكم فيه صاحب المال في وقته والمالك سبحانه وتعالى. سواء في طريقة تملكي تاخده ازاي؟ ما تاخدوش غير بالطريقة اللي هو صاحب مالي توفى. او في طريقة تنميته واستثماره لا تنميه الا بالطريقة اللي هو يقول عليها صاحب المال. ولا في طريقة انفاقه. تعمل ازاي؟ لانه هو صاحب المال. شايفين احنا خدنا لسه واخدين باب الودائع في الفقه. شايفين قلنا ايه؟ وديعة عندك يعني ايه؟ ما تقدرش تتصرف فيها. تصرفت فيها الا باذن صاحبه. لو اذن تصرفت على قدر اذنه. قال لك خدها بطريقه معينه ما ينفعش تاخدها بطريقه ثانيه، حتى بطريقه ثانيه تبقى انت متعدي. لازم تاخدها بالطريقه التي قالها صاحب المال. طيب قلت المال بقى موجود كده ما نعمل فيه مشروع ونثمره ونكبره. ما ينفعش غير بالطريقه اللي وافق عليها صاحب المال. فصاحب المال قال لك يثمر بالبيع والشراء يبقى بيع والشراء، قال لك بالربا لا يبقى بالربا لا، بالقروض الربويه لا يبقى لا، هو صاحب مال. المال له والملك له، وانت عندك دي وديعه امانه فلا تخونوا اماناتكم. الامر الثالث ان كيف او نديها لمين؟ خدنا ان اللي معاه الوديعه ما ينفعش يوديعها عند حد ثاني، ولا ينفعش يعمل بيها حاجه ويتصرف فيها الا باذن صاحب، وهكذا كل اموالكم. فاذا استحضرت معنى انك مؤتمن وانك مودع عندك وان المالك هو الله سبحانه وتعالى، انضبط اقتصادك على الاسلام على شرع الاسلام. ده اصل النظريه الاقتصاديه في الاسلام. لا تنسى تماما ان المال مالك، ان المال مالك. انسى القصه دي خالص، المال مش مالك. لا ده اكبر من كده كمان يا جماعه، ممكن نوسع موضوع من كده. ده الجوارح اللي معاك دي بتاعتك برضه. اما يملك السمع والابصار والافئده، مش بكيفك تنظر اللي انت عايزه وتسمع اللي انت عايزه وتحب اللي انت عايزه وتقرا اللي انت عايزه. مش بكيفك، مش بكيفك، مش بتاعتك الجوارح دي اصلا. مش بتاعتك، مش ملكك. دي ملك الله عز وجل، هي ودائع عندك لينظر كيف تعملون. تحافظوا على الامانات ولا لا؟ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. فهي دي الامانات اخوانا، سواء امانات في الاموال او في الجوارح التي بين ايدينا، او ما يملكه الله عز وجل من زوجه وولد وعبد وغيرها من الاملاك. في الحقيقه عشان تضبط الامر ده كله استحضر دايما الحاجه اللي بتاعتك دي بتاعت ربنا. قال تعالى: فآتي ذا القربى حقه اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك اي اتيان ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خير للذين يريدون وجه الله. اللي ينظروا يوم القيامة وللغاية الكبرى، ها؟ هذا أفضل، هذا الإيتاء أفضل من الإيتاء لمن أراد التقرب إلى سبحانه وتعالى. وأولئك يوم القيامة وفي الدنيا قبل يوم القيامة هم المفلحون، أي الفائزون بمطلوبهم، أن تقوا لوجه الله امتثالا لأمر الله. واضح؟ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من ربا بل ليرضوا عند يرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون إذا كان المال مالا والبسط والقبض بيده فيعطيك الموازين الموازين الصحيحة يقول لك اضبط موازينك اضبط بقى موازينك الاقتصادية والمالية انت امامك بابين باب الربا وباب الزكاة وبيبين لك كل واحد منهم فما آتيتم وما آتيتم من ربا ليربو اولا يربو يعني ايه يزيد ربا الزرع يعني نمى والربا يعني الزيادة وما آتيتم من الربا ليربو في أموال الناس عشان يزيد في أموال الناس لا يزيد عند الله لا يربو عند الله الموضوع ده بيزيدش عند ربنا وبيزيدش عند ربنا بالعكس بيكون سبب للبخ ومحق البركة يبقى ده فات من ربا وزيادة وزيادة وزيادة وزيادة وهتدي المية عشان تاخده المية وكذا في الحقيقة هي النقصان طبعا مش هيفهم الكلام ده لصاحب العقل وصاحب القلب تعال تعال يا مسكين انت تتكلم في ايه تتكلم في المال المال ده خلي بالك ليه داخل وليه خارج ركز معايا ليه داخل وليه ايه وليه خارج انت نظرت للداخل نظرت للداخل ولم تنظر الى الخارج لو تخيلنا انك ايها المرابي تملك الداخل لو تخيلنا هذا واتيت المال لتربو في اموال الناس عشان تزود يبقى تبص للداخل كده هيزيد طب انت ما نظرتش للخارج يعني الخارج يبتليك انت وولدك وزوجك بمرض يبتليك بحادث تفقد السيارة يقول لك يا اخي نعمل عمرة كل كم سنة كل سنة لازم اعمل عمرة كل سنة كل مش عارف اغير عفشة كل كذا ما انت جيبها بالربا لا يربو عند الله انت كنت فاكر بالربا ده انك هتزود ما زادش نقص هذا جهل وسفك لما تعرف ان امرك كله بيد الله سبحانه وتعالى والمالك سبحانه وتعالى بيأمر وانت بتخالف منتظر ايه ليس الا النقصان زي بقول لكم ربنا ما بيتعاندش ربنا ما بيتحاربش من الاخر كده لا يعاند ولا يغلب سبحانه وتعالى اذا كنت فاكر انك انت يعني هتفرق هتفلت منه هتسبق ربك مش هيحصل مش هيحصل تخيل رب في علاه والكون ده كله كده تحت والارض دي حاجه فانت متخيل انك عمال تتنطط على الارض دي هتفلت من ربك هتسبق ربك ما هو ده مفهوم مقلوب مفهوم مقلوب فكل عاصي اي صوره ظن وحسب انه هيفوت ربه انه هيسبق ربه انه هيفلت انه هيغلب بذكائه فانت شايف ان اللي هتؤتيه من الربا هيربو في اموال الناس لا لا لا يربو عند الله هينقص يمحق الله الربا ويربي الصدقات العكس سبحان الله شايفين يعني واحد متخيل انه ربا ده هيزيد قال لك لا ده بينقص وما يطلع زكاه متخيل هو ايه ينقص ده بيزيد بيزيد العكس تماما يبقى الزكاه بتزود المال والربا ينقص المال صح لا بس احنا شفنا فلان مرابي ومعاه اموال كده ما هو يا اخواني انت بتشوف اللي داخل لكن ما بتشوفش اللي خارج انت بتشوف اللي داخل وما بتشوفش ما يترتب على هذا الداخل ما هو دخل اموال لسعاده دخل اموال عشان يشعر بطمانينه انه مامن الولاد ومامن نفسه ومعاه اموال كل ده بيتلغي من عنده بيمحق يذهب لا يجد طمانينه ولا بركه ولا امان ما يجد هذا ابدا ده اللي بيبقى معاه من الحلال بيبقى قلق عليه ما بالك اللي معاه من الحرام ما بالك منعه من الحرام وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم الايه مش مش مش بقى يربو مش يزيد بس لا المضعفون هيزيد زيادات مضاعفه متخيلين يا شباب المعنى؟ وما آتيتم من ربا، وفي قراءة وما آتيتم، يعني آتيتم بقى؟ طب ما كلمة آتيتم يعني أعطيتم، طب آتيتم يعني فعلتم، أتى الأمر يعني فعله. وما آتيتم من ربا في قراءة ابن كثير بمعنى ما فعلتم من ربا، لكن قراءة الجمهور وما آتيتم، آتى بمعنى أعطى، يبقى آتيتم أعطيتم، أتيتم يعني فعلتم، أتيت الأمر يعني فعلتم. وما آتيتم من ربا زيادة ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا يزيد لا يزكو هذا المال فلا يربو، لا يبارك الله فيه. طيب ما معنى الربا في هذا الموضع؟ ما معنى الربا في هذا الموضع؟ هل هو الربا؟ قال لك لا، ده الربا هنا صورة ثانية من صور الربا. ايه هي الصورة دي؟ صورة عجيبة غريبة، تعرفين ايه هي؟ بيقول لك واحد يجيب لك هدية علشان تجيب له انت هدية اكبر، فازاي انا غني والسيد فقير، تمام؟ يجي السيد يقول لي تقبل مين دي هدية يا شيخ ابراهيم؟ ما هو عارف ان انا هجيبه بدل بتاع دي هجيب له لابتوب، هو هيديني بتاع ب50 جنيه وانا هجيبه بتاع ب2000 جنيه. دي اسمه ربا، ان يهدي لياخذ المزيد. وهذه الصوره اختلف فيها اهل العلم. قال المصنف رحمه الله: الربا في هذا الموضع الهديه يهديها الرجل لاخيه يطلب المكافاه، يعني مستدل ايه؟ قال هذا لا يرضو عند الله، لا يؤجر عليه صاحبه. قال ولا اثم عليه، اذا خدنا اديت عشان تاخد ثواب الهديه، لا مش هتاخد ثواب، دي الاولى. وهذا قول جمع مسلم. وقال الزجاج: هو دفع الانسان الشيء ليعوض اكثر منه، وذلك ليس بحرام ولكنه لا ثواب عليه، لان الذي يهبه يستدعي به ما هو اكثر منه، يستدعي بياخد منه ايه؟ اكثر. وقال الشعبي: معنى الايه ان ما قدم به الانسان احدا لينتفع به في دنياه فان ذلك النفع الذي يجزي به الخدمه لا يربو عند الله، ملوش قيمه عند الله، ما بيزيدش. وقيل هذا كان حراما على النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص، كقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، قوله خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعطي فتاخذ اكثر منه. وقيل نزلت في هبه الثواب، قال ابن عطيه: وما يجري مجراه مما يصنعه الانسان ليجازى عليه. يا ده مش موضوع بقى فلوس، انا بخدمه عشان هعوزه قدام، بقدم له علشان ايه؟ عشان قدام انا هعوزه. في ناس ما بيتصرفش غير كده، في نفوس كده، سبحان الله. يعني ربنا بيكلم البشر فعلا، هو خالقهم، هو خالقهم، ما بقاش غير كده، هو خالقهم، الا يعلم من خلق سبحانه. يعني هو بيعمل خدمه يقول لك يا عم هنعوزه قدام، هو نفسه اصلا ما بطلعش المية دي، هي نفسه اصلا ما بتعملش الخدمة دي لأي حد، بس فلان ده يتعمل الخدمة دي. ليه؟ بيبص قدام انه هيبقى في خدمة اكبر. للأسف الشديد في الاجتماعات في المصالح والجامعات لا نسمع الا هذا اللسان، والله لا نسمع الا هذا اللسان المذموم في القرآن. قل ان نسمع سواه، ان يكون العمل لله يبتغى به الاجر. خلي بالك انك ممكن تلاقي نفسك هي كده، انت ما بتعملش عشان كده، انت ما بتسهلش ليه الامر غير عشان قدام هتعوز، غير كده ما تعملش الخدمه، ما تعملش المصلحه. فشوف كده انت بتعمل مصلحه لمين؟ يا ترى فعلا تعمل لكل احد دون نظر الى ما يترتب عليه، هيرد ليه ولا مش هيرد؟ هو ده اللي بيؤجر، هو ده اللي بيرضو عند الله. شوف تبديل السلبي يزكينا يا اخواني، عايز يقطع تماما كل الارتباطات الارضيه، كل ارتباطات النفوس بالارض وبالبشر بيقطعها، يقطع كل هذه الروابط اللي هتشدك لتحت، احنا عايزين الروح دي تطلع لفوق. تفهموا الكلمتين دول مهمين جدا. في نفوس ارضيه هي مرتبطه، هناخده ازاي وهنديه لمين وده اديناه يدينا بدل ولا لا، وهيجيب اكثر وده هيجيب اكثر، مرتبطه كده بالارض. في واحد يروح مقطع كل الكلام ده؟ الراجل ده محتاج، ده يرضيك يا رب، خلاص خد. طب انت خدت ايه؟ انا عايز من عنده، هو مش عايز هنا حاجه. شفت نفسه واحد فين؟ طلعت لفوق. موقف في الثاني في الثالث في الرابع يوقى شح نفسه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم دول ينجحوا، هم دول المفيدين، هم دول اللي يضع فيهم الوجوه. فهو أخيرا دي كويسة جدا، كويس جدا، كلام مهم جدا. نفسك هترتقي، خلي بالك هتتعود بقى لما تيجي تصلي. انا نسيت الزكاة ودخلت في الصلاة، لما تيجي تصلي انت مش مرتبط بالحاجات الارضية، فلان اديته هيجيب ولا لا، هي مش مرتبط ده، انت قطعت ده في المال. لا لا، انت بتتكلم انا لا نوقف زي نادي ربنا تعالى اللي انا عملت له عشان وعلشان وعلشان وفي سبيلي في سبيلي في سبيلي، انا دلوقتي واقف بين يدي. يبقى نفسك هتبقى فين؟ زمان ابن القيم المرتبة الخامسة للمصلين، فوق هناك، روحك فوق مش كده، روحك فوق وليست هنا، ليست في الارض. فدي اذا ما كانت الزكاة قلبه معلق بالسماء، برضك في الصلاة قلبه مش معلق بالارض، ففي خشوع، قلبه معلق بالسماء. فهذا يوشك اذا مات فصعدت روحه فتحت لها ابواب السماء. ما هو اعماله بقى لها سنين صعدة بنفس الطريقة دي، قطع النظر على الارض وينظر الى عالي. وعشان كده دايما ربنا سبحانه وتعالى يدعونا الى النظر الى عالي في جنة عالية. سبح اسم ربك الاعلى، الرحمن على العرش استوى. لنفس الزكية ازاي تقدر تتقي لنفسك؟ تعليها بقى كده، اللي بيرجو عند الله، اللي بيزيد عند الله، فالمال هيزيد والصلاة هتزيد وانت نفسك هتزيد وترتفع، تبقى انت فوق مش كده، ليك منظار تاني غير منظار الناس. يبقى الناس بينظروا كلهم نظرة ارضية وانت ليك نظرة علوية، انت عبد لله، انت بتاع ربنا. وصلت يا اخوان معنى ده، معنى عالي جدا في تزكيه النفوس. لو وصل في سويداء قلبك وتعاملت به بزكاة وصلاة وحج وصيام هتجد نفسك خيرا خيرا. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسأل شيئا قط فيقول لا، مع ان ده خلاف المقاييس البشريه بتاعتنا، لا لازم في حاجه تقولها لا. الرسول لا، نظر الى عدل، قال تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، عشان يزيد عند الناس، عشان تزيد 10 تاخدها 20، وتزيد خدمه تاخد خدمتين، وتزيد خدمه صغيره تاخدها خدمه كبيره، ليربو عند الناس فلا يربو عند الله. ده نهلته عند الناس، هل تعاقب عليه ولا لا تعاقب؟ في مساله فيها خلاف، لكن قولا واحدا لا تثاب عليه، مش هتاخد ثواب. هذا عملت ليربو عند من؟ عند الناس. لا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا لوجهه. وما اتيتم من زكاه، خلاص هي الزكاه خرجت المال ومش عايز منه حاجه، لا لا لا لا، تريدون وجه الله. ممكن اطلع الزكاه عشان يقولوا عني كريم، اطلع الزكاه عشان الناس كلها بتطلع هيقولوا عليا هيذموني. يعني في واحد مثلا في مكان زي المملكه اللي بيطلعوا الزكاه يقول لك لا ده ما طلعتش، هيبقى منظر اقصد التجار ايه؟ فينفعش خلاص هنا في مصر مثلا، خلاص ما هو الغالبيه بيطلعوه، فمش هيطلع، مش هتفرق معاه، مش هتاثر على صيتي عدم اخراج الزكاه. معايا يا شباب؟ فانت خرجت الزكاه، تريد وجه الله ولا تريد وجوه الخلق؟ الناس تلتفت بوجوهها اليك تقول ما شاء الله كريم، ما شاء الله كذا، ايه ما شاء الله. هل تريد وجه الله ولا وجوه الناس؟ شر شر. خلي بالك كلمه دي، يعني كما قال الفضيل بن عياض، هذا هو الخناق، هي دي بقى التبديئة. مين يمر بالقرن ده؟ هو ده موضوع الاخلاص للناس كتير، لكن تعالى مش هتمر غير ما تعدي من الحلقة دي من الاخلاص. هذا هو الخناق، اعمل اعمل، لكن الحتة اللي تخلص وتبين لك بقى انت صادق ولا، هي الحتة بتاع الاخلاص دي. قال وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. قال ابن عباس الربا رباءان، فربا لا يصح يعني ربا البيع، وربا لا باس به، وهو هديه الرجل يولد فضلقها واضعفها. وتلا هذه الايه قال وانما الثواب عند الله في الزكاه. ففي واحد بقى شغال على الموضوع ده، يحاول إجزاء الموسرين لأجل أن يزيدوا له ويضاعفوا. قال وما أتيتم من زكاة، هو بقى لهم سبحانه وتعالى على السبيل اللي بيضاعف فيه الأمر، تريدون وجه الله فأولئك هم المضيقون. وفي هذا جاء الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تصدق أحد بعجل تمرة من كلب طيب، صدق بتمرة تكون واخدها من حلال وكسبها من حلال، إلا أخذها الرحمن بيمينه. إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبه. شوف اللي بيربوا عند الله تمرة واحدة بس تكون من كذب حلال. فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو الفطير الصغير الجمل الصغير. شوف تربية الجمل حتى ما يكبر. الله يربي لك صدقتك حتى تصير التمرة أعظم من أحد. تمرة بلحسن الجبل. شفت ايه اللي بيربو عند الله؟ شفت ايه اللي يجيب؟ عشان بس تكونش عمال شغال في الفاضي. واحد يقولك شغال وكذا رضا ما حتطلعه في الاخر لله. ما بيقبلش. ما بيزيدش. ما بيربوش. خلي بالكم. يبقى انت شغال على الفاضي. عايز تبقى شغال صح. خلي الكسب طيب. وطلع بعد كده لله خالصة تريد وجه الله. حتى لو كانت تمرة ستصير كجبل. وده اللي احنا قلناه بكده. العبره مش بالكثره. العبره بالايه؟ بالجوده. بالاتقان. اذا شيء يسير لكنه متقن. في اخلاص لله. في صدق والعطاء. لكن تريد فيه ان يرضوا عند الناس؟ طلع ان شاء الله طلع مليار. ولا يرضوا عند الله شيء. ولا يرضوا شيئا عند الله سبحانه وتعالى. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يرضوا عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة المال؟ سؤال لازم كل مسلم يسأل نفسه. كل واحد عايز المشروع وعايز يضاعف امواله بس عايز حاجه مضمونه. انا خايف اعمل كذا وخايف وخايف وخايف. عايزين وسيله مضمونه 100% يضاعف بها المال. واحد ان يكون المال حلالا مزكا. لسه شرط ذلك في كل وجه الله. طبعا ممكن يكون شرط رابع لكن هو تبع ثلاثة. لا تريد فيه زيادة من الخلق. تريد وجه الله مش مستني زيادة من الناس. هي دي التجارة المضمونة. هي دي الزيادة المضمونة. هي دي الوسيلة المضمونة اللي تضاعف بها أموالك. تكون بلا مقابل بلا انتظار رد ولا عوض من الناس. إنما تريدها ايه؟ وجه الله. أليس الله هو الذي يبسط الرزق ويقبض؟ أليس هو الذي يعطي الناس ويمنع؟ فهو الذي يضاعف للمنفقين في سبيل يريدون وجهه. هو الذي ينقص مال المرابين الذين يبتغون وجوه الناس. اسمعوا كده يا اخوان. ده حساب الدنيا. اما حساب الاخره فيضاعف الله عز وجل من زكى اضعافا كثيره. فاولئك هم الايه؟ المضعفون. نقف عند هذا الحد. اسئله على ما تم دراستنا. والله يا اخواني كل ما بنقرا القران وكل ما بنفسر القران الواحد بيحس ان هو بتنضبط اموره. في اخطاء عندنا كثيره. التخلص من هذه الشوائب وهذه الاخطاء هيخلي هذا الزرع ينمو. روحك عايزه ترتقي وانت اللي رابطها لتحت. انت اللي شديدها بمجموعه مخالفات. فعلى قد ما تقدر تضبط هذا البدن هذه الذات بضوابط الشرع والدين. واللي بيكلمك هنا ربنا سبحانه وتعالى الخالق. فدي ضبطت الامور. ميزان المال عندك غلط. المفهوم الاقتصادي عندك غلط. المفهوم الصحيح 1 2 3. لو استعملت هذا استقامت هذه الآلة. استقام هذا البدن. واذا استقام فانتظر الخيرات من صانع هذه الصنعة وخالقها. خدها ثوابت يا اخواني. ده مش كلام. ده مش درس. ده مش ثقافه. ده مش زي ما بنبني الصب وهندسه ولا ده جديد. دين اعتقاد. ده هو اللي يضبط لك كل حاجه. بعد كده هتنطلق في الدنيا بقى في تجارة في صناعة في زراعة في عيادة في مصنع في متجر، هتنطلق بالضوابط دي ايا كانت حرفتك وايا كانت مهنتك. لا، المال اللي انا بعمله علشان اخد منه زيادة من المال انا مش عايزه، انا عايز الزيادة من عندي ده سبحانه وتعالى. ربنا قال لي الزيادة في البيع يبقى هو البيع الحلال، قال لي المحض في الربا يبقى الربا لا، قال لي الرشوة لو ده في النار ومش هيرضوا يبقى ده ما ينفعش، قال لي الزيادة من الخلق ومنتظر من الخلق ما ينفعش، لا انا هخليها لله، فهبتي وهديتي وعطيتي لله، بيعي وشرائي على المنضبط بشرع الله، المخالفات لا اظن انها تربع عند الناس من ربا ورشوة وغيرها، لا الباب ده مغلق بالنسبة لي، في ثوابت ما بيفكرش. وبالتالي مهما تأتي المغريات تشوف ده فيه 15% ده 25% ده 50% ولا ليها أثر عندي، مش تبعي، لا تعنيني. ومن حسن إخواني ألا ألتفت إلى ما لا يعنيني، ده ما يعنينيش، أنا عندي أشياء تعنيني ضوابط أهي ذكرها ربي، هي دي اللي ماسك فيها إيده لساني. والله لا استقام الفرد ولا استقامت الأمة كلها، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس يعقلون، يظنون أنهم يفوتون ربهم، يظنون أنه يمكن أن يغلبوا ربهم، متخيلين أن ممكن بأي حاجة تانية غير شرع ربنا، سواء من الشرق أو الغرب الاشتراكية رأسمالية، متخيلين أن هم ممكن يواجهوا هذه النظرية الإسلامية، يواجه هذه القاعدة الربانية، متخيلين كده، فيروا الفتح والنصر والنماء والاقتصاد في اي حاجه بعيد عن شرع ربنا سبحانه وتعالى، تاكد انهم منهزمون وان اقتصادهم الى ما رايتم وترون الان. لكن عايز الامور تنتعش وتربو وتزيد وتضاعف في الدنيا والاخره، ارجع شوف هو بيقول ايه. حتى الله عز وجل الهدى. السؤال الاول، ما معنى الكلمات التاليه؟ منيبين سلطانا، يقنطون، ذا القربة، ابن السبيل، يربو المضعفون. السؤال الثاني، المضعفون. السؤال الثاني، اختلال موازين الناس بين الشدة والرخاء أو في الشدة والرخاء. كم آية جاءت في الموضوع ده؟ خدنا اليوم كم آية في الموضوع ده؟ 2، الآية 33 والآية 36. الله هو الرزاق القادر الباطل، صلة الأرحام تزيد الأرزاق، ذم من يهدي لتعظم له الهدية، ذم من يهدي لتعظم له الهدية. يمحق الله الربا، ما نقص مال من صدقة، مضاعفة الصدقات. ونفس السؤال معنى كده، نتأكد هذا القدر.